إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعالم اليوم يعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة، عالم يسود فيه نظام يؤدي تدريجيا إلى سيطرة التافهين، إلى سيطرة التافهين على مناحي الحياة كلها. موضوع خطبتنا، موضوع الساعة، موضوع العالم كله، شرقه وغربه، عربه وعجمه، فلسنا وحدنا، بل العالم كله يشتكي من هذه الظاهرة، وهو موضوع لا يجوز إغفاله ولا ينبغي تأخير بيانه. إنه موضوع التفاهة، التفاهة وسفاهة العقول وتسطيحها واستهبالها واستحمارها. موضوع خطبتنا بعنوان صناعة التفاهة والتافهين، الواقع والمطلوب. نحن اليوم نعيش ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية للإمام أحمد قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال، أي قبل خروج الدجال، إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق. الفويسق يتكلم في أمر العامة. إذن نحن نعيش ونعايش الكذبة والخونة والرويبضات. والرويبضة تصغير رابضة، وهو من لا تعلو همته، القاعد عن معالي الأمور، من لا هم له في المساعي الكريمة، ومع ذلك فهو يتكلم في أمر العامة. أمر الأمة وأمر الناس، يتكلم في شؤونهم الحياتية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية كأنه عالم من العلماء أو مصلح من المصلحين. نحن اليوم في عصر الرويبضة الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، في كثير من الدول، أمريكا وكندا واستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، انتشرت لوحات تحذيرية جاء فيها في الشوارع طبعا وفي الأماكن العامة، لوحات تحذيرية جاء فيها توقف عن جعل الأغبياء مشاهير، توقف عن جعل الأغبياء مشاهير. التفاهة والتافهون تفاهة تريد تحويل الواقع إلى نكتة سخيفة، إلى نكتة سخيفة. التفاهة طريقك نحو البلادة، التفاهة نقص في الأصالة والقيمة والأهمية، التفاهة تغيير من الاهتمام بالكيف إلى الاهتمام بالكم، إلى الاهتمام بالكم. من المشهورون اليوم؟ من المشهورون اليوم؟ التافهون، التافهون. لقد تصدر التافهون مواقع التأثير، وبالتفاهة صار الأقزام ومن لا قيمة لهم عمالقة المجتمع. إحدى الفرق الغنائية الراقصة تم الدعاية لها في إحدى المجلات بعنوان قادة الجيل القادم، قادة الجيل القادم. من؟ المغنون والراقصون، التافهون. التفاهة تبدأ بيوم مليء بالبرامج، أخبار وما وراء الخبر ومسلسلات وترفيه ومباريات وطبخ وأكلات ومسابقات وأفلام وموضات. ما هو المحتوى؟ ما هو محتوى هذه البرامج؟ التفاهة، التفاهة. عندما يسجن العالم ويحارب المصلح ويمنع الغيور ويسمح للفنانين والفنانات. قديما قيل: إذا أخرج الماء من الإناء ملأه الهواء. وفيزيائيا لا بد من ملء الفراغ، لا بد من ملء الفراغ، وها هو يملأ بالتفاهة والتافهين. كيف نعرف التفاهة وكيف نعرف التافهين؟ اسمع، اسمع حتى تعلم أنك ربما وقعت في التفاهة وأنت لا تشعر. نعرف التفاهة بالأمور التالية: افعل أي شيء غريب، افعل أي شيء غريب، اقفز، اصرخ، ارقص، اصدر أصواتا غريبة وضحكات هستيرية، تكلم بكلام ولو لم يكن له معنى، خالف قيم المجتمع، استفز مشاعر الناس، شذ بلباسك عن باقي الناس، احلق شعرك بشكل غريب. ومع مرور الوقت ستشتهر وسيكون لك وسيتكون لديك جمهور يصفق لك، وإذا بلغ المتابعون مليون انهالت عليك عروض الاستضافة في القنوات والمهرجانات. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ تسريب أفكار هدامة وأخلاق منحرفة إلى المتابعين عبر هؤلاء الذين يقال لهم اليوم يوتيوبريين. والنتيجة دين مهدوم وأخلاق تنحر وذوق يتشوه وثقافة تتسطح وقيم تتلاشى وجيل بأكمله يضيع، جيل بأكمله يضيع. التفاهة حرب على القيم والأخلاق والدين، إنها تنجيس للطهر وتقبيح للجمال وتسميم للعقول. يفعلون الشيء ونقيضه، فمن أي مستنقع يطفح هؤلاء؟ أيها المؤمنون، دين الإسلام دين الجدية، دين القوة، دين العمل، دين قال الله عنه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقول عنه سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. دين قال الله فيه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام، الإسلام له قول في كل مناحي الحياة وفي جميع الاتجاهات، دين أوامر ونواهٍ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلا يؤمر ولا ينهى، فلا يؤمر ولا ينهى؟ التفاهة وأهلها يصطدمون بالإسلام ومبادئه، يصطدمون اصطداما مباشرا بالإسلام ومبادئه، لأنها ما هي إلا متاجرة بالصوت والصورة والجسد. حتى الضحك، حتى الضحك يريدونه تافها، يضحكون على أي شيء. هذه هي التفاهة. مشكلة التفاهة تعني أن صاحبها غير مبال وليس له أهداف كبيرة، وهمه الشهرة، همه الشهرة، همه مشاهدة المقاطع، وحياته مملوءة بمضامين لا صلاح منها ولا إصلاح. من تحب يا فلان؟ من تحب يا فلان؟ قال اللاعب الفلاني. وأنت من تحبين؟ قالت الفنانة فلانة، وتعجبني مقدمة البرنامج الفلاني. فمعايير النجاح عند التافهين الشهرة ثم الوصول إلى المال. أي مغن وأي ممثل وأي لاعب لو نافس في الانتخابات لكسبها من أول جولة. إذا جاء عالم اليوم، أكبر عالم في العالم الإسلامي، وحاضر في أكبر مسجد، كم سيحضر له؟ وإذا جاءت الفنانة الفلانية سيمتلئ الملعب بمن فيه وخارجه. وهنا تظهر التفاهة، هنا تظهر التفاهة ويظهر التافهون. رئيس أو أقوى دولة في العالم كان رئيسا في الفترة السابقة، كان ممثلا كوميديا لا علاقة له بالسياسة ولكن بالشهرة والمال، انتخبه المصابون بالتفاهة رئيسا عليهم. هكذا، هكذا هم الناس، هم الناس لا هم لهم، لا هم لهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس يعيشون على التفاهة ويحبون التفاهة ويصفقون للتافهين، فلا يرضون بأن تكون عقولهم حية واعية، وإنما يريدون لعقول من تكون سافلة هابطة. اليوم تصنع التفاهة عبر الإعلام وعبر الألعاب الإلكترونية فيما يسمى بالبلايستيشن وغيره، وكذلك تصنع التفاهة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يكثر فيها التافهون، لأن الخيل قد قلت، تحلت حمير الحي بالسرج الأنيق. إذا ظهر الحمار بزي خيل تكشف أمره عند النهيق. حقا هذا الجيل يسمع بعينيه، يسمع بعينيه ويفكر بمشاعره. هل رأيتم إنسانا يسمع بعينيه؟ إنهم التافهون الذين يفكرون بمشاعرهم وعواطفهم، لا يفكرون بعقولهم. أما سماع الوعي وتفكير العقل فلا. في التفاهة يغيب العقل النقدي ويظهر العقل اللعبي. لقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وكثير من صرع التفاهة يتابعون التافهين في كلماتهم حركاتهم، سكناتهم، ومتابعة أخبارهم، ونشر صورهم، وإذا نشروا شيئاً سجلوا إعجاباً لهم لايك فيما يسمى لايك، ومشاركة فيما يسمى شير، ومتابعة. أحد الشباب المفتونين بالتفاهة قيل له: ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال: نفسي بغرفة فيها فيديو جيم، يعني ألعاب إلكترونية، نفسي بغرفة فيها فيديو جيم، واتركوني وحدي وأقفلوا علي الباب. سبحان الله، ما أغرب هذه الأمنية، لماذا؟ قال: سأقتل الجنود وأغنم الأسلحة. إنه يعيش في العالم الافتراضي، عالم التفاهة. وأنت يا فلانة، هل شعرت أنك واقعة في التفاهة؟ تصور نفسها في البيت سيلفي، ورحلاتها وسفرياتها واكسسواراتها وصويحباتها، تفاهة تفاهة. ومن أعجب ما رأينا أخذ أحدهم صورة سيلفي لنفسه والكعبة وراء ظهره، الشهرة وداء النرجسية شغل كل تافه وتافهة. كثير من شبابنا بسبب عيشهم بالتفاهة ومتابعة التافهين صاروا محبطين. اسأل شبابنا اليوم، شباب الثانوية، محبطين للغاية بسبب عيشهم بالتفاهة وإعجابهم بالتافهين، وغابت عنهم روح المسؤولية، ووهنت عزائمهم وهممهم، وأصبحوا بين خيارين. ماذا تريد؟ قال: الغربة، أريد أمريكا أو السعودية أو غيرها، بل بعض يفكر باللجوء السياسي، يريد الغربة. الخيار الأول والخيار الثاني: الذهاب إلى ساحات القتال. تفاهة تفاهة جعلتهم يهربون من معترك الحياة ويستسلمون للفساد. الحياة لا تتوقف، إما أن تغير وإما أن تتغير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، عباد الله، أخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وروى الحاكم في مستدركه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. والتفاهة من سفاسف الأمور، لأنها هبوط من قيمة الإنسان، وتضييع للواجبات، وجهل بمفهوم الحياة. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بصفات، فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. فكل ما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال فهو لغو. ولا شك أن التفاهة لغو لا فائدة منه. اتصلت إحدى الشركات على أحد المشايخ: تريدون في مسألة شرعية؟ وقالوا له: نحن شركة لايكات، لتعلموا المكر والتفاهة التي تتسرب إلينا ونحن لا نشعر. قالت له هذه الشركة: نحن شركة لايكات، أي إعجابات. فاستفسر عن عملهم: ما معنى لايكات؟ فقالوا: نحن شركة لايكات وهمية، تريد مليون لايك إعجاب، هم يأتون إلى المشاهير ليزيدوهم شهرة ويكسبوا من ورائهم الأموال. تريد مليون لايك، ادفع 3000 جنيه. تريد مليون شير مشاركة، ادفع 5000 جنيه. تريد مليون متابع، ادفع 10000 جنيه. واليوم في العالم الغربي شركات تقاضى بسبب عملها اللايكات الوهمية لكثير من المشاهير، فتجد بعض المشاهير في اليوتيوب أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي كذا كذا مليون متابع، 16 مليون متابع، 6 ملايين متابع، 300 إعجاب، 300 مليون إعجاب. هناك شركات تصنع الإعجابات الوهمية ليغتر الناس فيدخلون إلى هذه الحسابات ويتأثرون بما فيها. إذن هناك صناعة للتافهين وتكثير لسوادهم، بيع وشراء وتغرير وإلهاء. وقديما قالت العرب: إن الأمور إذا الأحداث دبرها رأيت في بعضها الخلل. إن الأمور إذا الأحداث، أي السفهاء الصغار، إن الأمور إذا الأحداث دبرها ترى في بعضها ورأيت في بعضها الخلل. ونقول اليوم: إن الأمور إذا التفهاء دبرها ترى في كلها الخلل. وإذا أردنا أن نعرف ما هي أسباب التفاهة فهي الفراغ. أولاً الفراغ وفقدان الهوية والصحبة والتربية والنشأة والإعلام وقوانين الدول. فقوانين الدول تدعم التافهين وتبرزهم في المجتمع وتسمح لهم بممارسة تفاهاتهم على مرأى ومسمع الناس. ولا تكاد ترى دولة إلا وهي تقنن للتدفيه وتجهيل الناس. والإعلام يديره المفسدون، وطبيعي أن يصدروا لنا التافهين كقدوات ورموز. أما التربية والنشأة فبعض الآباء والأمهات مع الأسف الشديد تافهون وتافهات، فما عساها أن تكون النتيجة. وكذلك الصحبة لها أثرها وتأثيرها في صناعة التفاهة. فالصاحب ساحب، وربنا سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع التافهين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما الفراغ فهو أساس التفاهة، ولولاه لما وجدنا تافهين وتافهات، ولما ظهرت التفاهة بيننا. وصدق أبو العتاهية رحمه الله حينما قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. ونفسك إن لم تشغلها بالجدية شغلتك بالتفاهة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ذات يوم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. التافهون أطم من هؤلاء، التافهون أشد من المجاهرين، لأنهم يجاهرون بالليل والنهار. التافهون أطم، يكشفون أحوالهم بالليل والنهار، ولا حياء من الله ولا مراعاة لذوق الناس. والسبب من؟ نحن. السبب نحن الذين نشاهدهم ونعجب بصورهم وننشرها في المجموعات والحسابات. كيف ننشر للتافهين مقاطع ومشاهد تجعلهم رموزا وقدوات، وهم يفسدون الذوق العام ويهدمون الأخلاق. أيها المؤمنون، انظروا إلى أحوالنا ونحن نعيش مع التفاهة والتافهين، ما آثار التفاهة وصناعة التافهين على الفرد والمجتمع؟ أولاً، استثقال التكاليف. تجد كثيراً من المشغولين بالتفاهة تثقل عليهم صلاة الجماعة في المسجد، وتنتكس فطرهم، فيصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً، وتتحطم أمام التفاهة القضايا المهمة: الدين، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصرة المسلمين اليوم الذين يهانون في دينهم إخواننا وأخواتنا في الهند، تسلب من أخواتنا أو يسلب من أخواتنا الحجاب، ولا دولة إسلامية تنصرهم. لماذا؟ لأن الذين يتصدرون المشهد هم التافهون. القدس تكاد تضيع بل ضاعت، وتسعى دولة اليهود اللقيطة إلى تكفير المطبعين لأنها شغلت الشعوب بالتفاهة، وانتشر بين التافهين كذلك الإلحاد. فمن آثار التفاهة الإلحاد. كثير من شبابنا وشاباتنا ألحدوا في دين الله عز وجل. إن صناعة التفاهة وصناعة التافهين تصنع جيلاً ومجتمعاً قابعاً في خندق الميوعة، مستسلماً للأمر الواقع، باحثاً عن الشهوات والملذات لا غير. روسيا تحارب الشواذ، والصين تمنع الشواذ من ممارسة حريتهم، لأنهما أي هاتان الدولتان أدركتا أن وجود الشواذ في الشباب تدمير واحتلال من الداخل. فشت الجهالة واستفاض المنكر، فالحق يهمس والضلالة تجهر، والصدق يسري في الظلام ملثما، ويسير في الصبح الرياء فيسفر. كثير من الشباب التافهين لم يقل يوما من الأيام: نريد أن نرفع رأس الأمة يوما. لم يفكروا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عباد الله، كلنا أفراد وأسر ومؤسسات وحكومات ورؤساء ومسؤولون، كلنا مسؤولون عن هذه الظاهرة المنكرة. لنتوقف جميعا عن جعل الأغبياء والتافهين مشاهير. فالأسرة هي المحضن الأول للتربية الجادة، لزرع القيم والمبادئ النافعة وبناء الهمم. وعلى الإعلام دور كبير، فهو يستطيع أن يوجد البديل بقدوات ورموز صالحة، ويقع على عاتق وسائل الإعلام تجفيف منابع التفاهة وصناعة التافهين. نعم، وكذلك مما يجب علينا تجديد الوعي، وتجديد الوعي يقع على المدارس ومراكز العلم والجامعات. وعلى الحكومات دور كبير في منع دعم التافهين والسماح لهم في تصوير مشاهدهم، وكذلك في تصدر المشهد والتأثير على الواقع. وبحمد الله، لم تعقم أرحام النساء عن إنجاب رجال كصلاح الدين وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وقتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم وعز الدين القسام وعبد الكريم الخطابي وابن باديس وغيرهم من رموز الأمة المشاهير. عباد الله، يقول الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مدون، كل شيء مدون في هذا الكتاب، لايك وشير وغيرها مما اشتهر بيننا، كل ذلك مدون. إذا عملت لايكا لأحد المشاهير التافين فهو في كتابك، ستراه بين يديك يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فلا تشغل نفسك يا عبد الله إلا بما يقربك عند الله، لا تشغلها بسفاسف الأمور في مرحلة أنت أحوج ما تكون فيها إلى تزكية نفسك وتهذيب أخلاقك. انتبه أن تضع نفسك في موضع استضعاف، بل ضعها في موضع استخلاف. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن ترحمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.